الجنة لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم الكتاب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. سمع الله لمن حمده.